بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 14 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. طيب، ولا زلنا مع أدلة أصحاب القول الثاني، يعني من هم؟ الشافعية الذين قالوا بأنه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولا زلنا مع أدلتهم مما استدلوا به حديث أنس محتمل أنه كان في الصلاة وأنه كان خارج الصلاة الذي ذكرناه لكم، أن أنس بن مالك قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا، هذا محتمل صح، لكن من أقوى ما استدل به أصحاب القول الثاني ما جاء عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر، وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه النسائي في الصغرى برقم 905. وسنبين لكم ما حال هذا الحديث، لكن قبل أن نبين ذلك ما وجه الاستدلال منه؟ نعم، ها؟ نعم، استدلوا بهذا الحديث أن من السنة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فأبو هريرة رضي الله عنه صلى بجانبه هذا التابعي نعيم فسمعه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يدل أنه هكذا يقولون قرأ ببسم الله في الصلاة الجهرية بدلالة أن الناس قالوا ماذا؟ فقال آمين، فقال الناس آمين، أبو هريرة صلى بهم فسمعه نعيم هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يوحي أنه جهر بها، فلما انتهى منها أي من الصلاة قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا القول من أبي هريرة يدل على أن فعله هذا في الصلاة وقراءته لبسم الله الرحمن الرحيم من السنة التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، إني لأشبهكم صلاة برسول الله، ويؤخذ منه أنه فعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا واضح وجه الاستشهاد، مع أن الحديث ليس فيه فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما فيه تأمل هذه اللفظة لأنها ستؤول فيه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث مختلف في صحته، فمنهم من يضعفه ومنهم من يحسنه، فالكثير ممن يرى عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يرى أنه حديث ضعيف. وقد نظرت في هذا الحديث فتبين لي ما يلي: أولا، الحديث يحسنه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، المجلد الثاني صفحة 382، وسيأتي معنا أنه على فرض تصحيحه فهو مؤول، لا يلزم من أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أنه جهر، لا يلزم من القراءة الجهر، فقد كانوا يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، فاحتمال أن هذا الراوي صلى بجانب أبي هريرة أو كان قريبا من أبي هريرة. وأما الإمام الألباني رحمه الله فإنه يضعف هذا الحديث، وفيما رأيت في سائر كتبه يضعف هذا الحديث، لأن الإمام الألباني يرى عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. والذي يظهر لي أن الحديث ضعيف كما قال الإمام الألباني رحمه الله، وقد أعله عدد من الحفاظ. وعلته نعيم المجمر، نعيم بن عبد الله المجمر. وما حاله؟ تابعي. نعم، أنا لما أقول ما حاله يعني هل هو ضعيف أم ثقة، هذا هو المراد عندك. هو ثقة، إلا أنه خالف عددا من الحفاظ الذين رووا الحديث بغير زيادة بسم الله الرحمن الرحيم كما في الصحيحين وغيرهما. فالحديث في البخاري ومسلم فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بهم فقرأ بالحمد لله رب العالمين، والحديث موجود في عمدة الأحكام. والذين رووه عن أبي هريرة جماعة من الأئمة الثقات غير نعيم هذا، فنعيم هو الذي انفرد بزيادة فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فسمعته يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. الإمام البخاري ومسلم إذا أهملوا لفظة فذكرت خارج الصحيحين، هذا دليل أنهم يعلون تلك اللفظة. فالحديث أدخلوه في الصحيح بغير هذه الزيادة، لفظة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل أنهم يعلونها. هذه أن تأخذها معلومة، قد تجد زيادات خارج الصحيح، فهي على أحوال عند البحث، إما أن تكون زيادات شاذة معلة ضعيفة من طريق رواة ضعاف أو من طرق رواة ثقات لكن خالفوا عددا من الأئمة، هذا قد تجده. وقد تكون زيادة صحيحة لكن ليست على شرط البخاري ولا مسلم، فلا يقال أن الألفاظ التي خارج البخاري ومسلم الزائدة ضعيفة مطلقا، لكن يبحث الباحث، فقد تكون صحيحة لكن ليست على شرط البخاري ولا مسلم، وقد تكون ضعيفة. فهذا الراوي نعيم روى هذه الزيادة وخالف فيها عدد من الأئمة الذين رووا الحديث بغير لفظة بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا هي زيادة ماذا؟ شاذة. وقد أعل هذه الزيادة نعم الزيلعي في نصب الراية المجلد الأول صفحة 336، وأعل هذه اللفظة وهذه الزيادة زيادة بسم الله الرحمن الرحيم الزيلعي في نصب الراية المجلد الأول صفحة 336. نصب الراية هذا من كتب العلل، أنا أنصح بأن يكون لك مطالعة فيه في المكتبة حتى تستفيد كيف يعل العلماء الأحاديث وكيف يجمعون الطرق وكيف يستخرجون العلل. فهذا الحديث أعله الزيلعي وبين أنه ضعيف من عدة أوجه، فهو من أحسن من تكلم في هذا الحديث وبيان ضعفه الزيلعي في نصب الراية، وذكر أنه ضعيف من عدة وجوه. ومما قاله رحمه الله أي عن حديث نعيم بن عبد الله المجمر الذي فيه أن أبا هريرة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وفي آخره قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أدلة الشافعية أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم سنة. فقال رحمه الله حديث معلول، فإن ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، أي عدد من الحفاظ من تلامذة أبي هريرة يرونه بغير هذه اللفظة. كم عددهم؟ قال وهم 800 ما بين صاحب وتابع، يعني ما بين صاحب أي ما بين تلميذ لأبي هريرة وتلميذ تلميذ أبي هريرة 800. طيب، فإذا خالف عدد من الثقات والحفاظ. الآن في الحلقة ربما ثقات مثله وربما هناك من هم أحفظ منه، حتى وإن لم يكن هناك أحفظ منه، لنقل أن الجميع في الحلقة صدوقين ما هم ثقات، وهو ثقة. يعني هؤلاء الصدوقين جميعا رواية إبراهيم أرجح منهم؟ الجواب لا. فإذن هذا 800 يروون الحديث عن أبي هريرة وعن بعض أصحاب أبي هريرة أي من تلامذته يرونه بغير هذه الزيادة. فإذن الراجح أنها ضعيفة. نكمل كلام الزيلعي، قال وهم 800 ما بين صاحب وتابع، ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة أنه حدث عن أبي هريرة أنه عليه السلام كان يجهر بالبسملة في الصلاة. انتهى. إذا أردت لذة في علم الحديث اقرأ في كتب العلل، وأيضا كن على دراية من الذي أعل الحديث الفلاني، ولا بأس أن تذكر بما معناه. مثلا حديث أبي هريرة هذا تذكر أنه ضعيف، ما علته؟ نعيم ابن عبد الله المجمر ثقة، لكنه خالف عددا من الثقات. كم هم؟ 800 راوي ما بين صاحب أي لأبي هريرة وتابع أي من تلامذة تلامذة أبي هريرة. فالحديث الذي يظهر أنه معل، وقد أعله أيضا ابن عبد الهادي ابن عبد الهادي. طيب، ومما استدل به الشافعية أيضا أصحاب القول الثاني على أنه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. رواه الدارقطني في سننه برقم 1177. واختلف أهل العلم في رفعه ووقفه، فالإمام الألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث موقوفا ومرفوعا. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثالث صفحة 179. فكيف يرد على مثل هذا الاستدلال؟ تأملوه بتدبر. على فرض صحته، هل فيه أنه أراد بذلك الصلاة؟ انظر للحديث، قال إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، ليس فيه ذكر الصلاة. هكذا؟ نعم، نظير ما تقدم من أحاديث. على فرض صحته فليس فيه ذكر الصلاة. هم قالوا هذا حديث عام، ورد عليهم الجمهور قالوا هذا العام لا يخصص إلا بدليل. هم قالوا هذا الحديث عام وليس هناك ما يخصصه، والجمهور قالوا هذا الحديث العام يدل على خارج الصلاة ليس فيه ذكر الصلاة، وما يتعلق بالصلاة وأنه لا يجهر بها قد ثبت أن هذا هو السنة من أحاديث أخرى. فهناك أحاديث أخرى تخصص إن أردتم بهذا الصلاة، هناك أحاديث أخرى تخصص أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. فإذا هذا حديث عام إذا قرأتم. وأيضا هناك وجه آخر يرد به على من قال يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم استنادا لهذا الحديث، وهو أنه أراد القراءة، وهناك فرق بين القراءة والجهر. فالجمهور يتفقون مع الشافعية أن بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ في الصلاة، لكن الخلاف فيما يتعلق بالجهر، وليس في الحديث ما يدل على الجهر، وإنما فيه فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. والجمهور يرون أنه يستحب ويرغب، وهذا أفضل، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية لكن سرا. فإذن ليس في الحديث ما يدل على ما ذهبوا إليه. ومما استدل به أصحاب القول الثاني أيضا أنه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، قراءة ملكي، ملك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، هكذا مشكول عندي، يقطع قراءته آية آية. رواه أبو داود في سننه برقم 4001، وأحمد في مسنده برقم 26201. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ على حسب ما تقدم، أم سلمة تحكي قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للبسملة وللفاتحة، وليس في الحديث ما يدل أن ذلك كان في الصلاة، لم تذكر الصلاة، فهي تصف قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلقا، ولم ترد أن البسملة كانت في الصلاة الجهرية يجهر بها، فلا يسلم لهم الاستدلال بهذا الحديث، على أن الحديث قد وقع خلاف في إسناده، هذا الحديث وقع خلاف في إسناده، فقيل هو من رواية ابن أبي مليكة يرويه عن أم سلمة ولم يسمع منها، فماذا سيكون؟ وأن منقطع. ما شاء الله، أحسنتم، أهل السنة يحبون علم الحديث. تعال قل للعوام منقطع، ما هو داري إيش منقطع، يقول منقطع الورقة، ما يفهمون هذا، ولذلك لما تأتي إلى العامي لا تقول له هذا الحديث، قل له الصحيح أن هذا الحديث منقطع، هذا الحديث معضل، هذا الحديث شاذ، ما سيفهم، قل له ضعيف وتخارج. وذكروا له علة أخرى أيضا، قالوا هناك علة أخرى، وهي أن الحديث من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وابن جريج ما اسمه عند الأندلسي؟ عبد الملك ابن عبد العزيز، هو ثقة وأبوه ضعيف، فما حاله ابن جريج؟ ثقة، لكنه إن قال عن فهو مدلس، الحديث ضعيف، فهو هنا يرويه عن ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة يرويه عن أم سلمة، فإذن ما هي العلة الثانية؟ عنعنة ابن جريج. وبعض أهل العلم ممن يصححه يقول هو قد تابع ابن جريج عدد من الرواة، يذكرون متابعات لابن جريج، فعلى كل حال إن قلنا بضعفه، وهذا هو الأقرب أنه ضعيف، فإن سلم من عنعنة ابن جريج ما سلم من رواية ابن أبي مليكة عن أم سلمة ولم يسمع منها، وهناك من يثبت له سماعا، لكن على فرض أنه صحيح فليس فيه أن ذلك كان في الصلاة، وليس فيه ما يدل على الجهر أنه جهر بها، فالقراءة غير الجهر. طيب خلاص، الآن إن شاء الله أننا ننتهي من هذه المسألة، هي مسألة طويلة الذيل في كتب الفقه. ها؟ نعم، هذا الذي تقدم إحدى آياتها، إحداها، هذه اللفظة شاذة، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها، يعني إحدى آياتها هذه شاذة، الذي يصححه يقول بأنها شاذة كالإمام الألباني، هذه شاذة، لأننا لو قلنا بصحته معها لكان من جملة آياتها، ما ستكون آية مستقلة. طيب، حديث أم سلمة قلنا ليس فيه ذكر الصلاة، أليس كذلك؟ بلى، قلنا ليس فيه ذكر الصلاة، جاء لفظ الصلاة في رواية عند ابن خزيمة أن ذلك كان في الصلاة، أن ذلك كان في الصلاة، وهو ضعيف. التصريح بأن هذه الرواية التي ذكرتها أم سلمة أنها ذكرت الصلاة ضعيفة عند الجميع، حتى الإمام البيهقي وهو ممن يرى الجهر بالبسملة وهو شافعي يرى أنها ضعيفة، بل إن الإمام البيهقي يرى أن كل الأحاديث الواردة في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ضعيفة. قالوا وهذا يدل على أنه كان منصفا متجردا للدليل. فإذا الرواية التي فيها أن أم سلمة تحكي عن رسول الله أنه قرأ البسملة في الصلاة رواها ابن خزيمة في صحيحه برقم المجلد الأول صفحة 232، وفي إسنادها أي في إسناد هذه الرواية عمر ابن هارون البلخي، قال الحافظ في التقريب متروك. فإذا زيادة أنه قرأ ذلك في الصلاة ضعيفة، فيها من عمر ابن هارون البلخي. والراجح في هذه المسألة بعد أن علمنا الخلاف وأن في المسألة قولان، القول الأول وهو قول الجمهور أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، القول الثاني أنه يجهر بها وهو قول الشافعي أو قول الشافعية. وذكرنا أدلة الفريقين، والراجح في هذه المسألة هو القول الأول قول الجمهور. ومما يدل على ذلك يعني مما يدل على ذلك إضافة إلى ما تقدم من أدلة وبيان من أنه لا يجهر بها آثار، قد ثبتت آثار عن بعض الصحابة تدل أنهم كانوا لا يجهرون ولا يرون الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية. من ذلك ثبت عن الأسود أنه قال صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا من أصرح وأقوى ما يؤيد قول الجمهور. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب، رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 2687 وإسناده صحيح. وكذلك ما روي عن عمر إسناده صحيح. فإذا هذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور. فابن عباس يقول من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية هذا من فعل الأعراب، من فعل الأعراب يعني أهل البادية والقرى ممن لا عناية لهم بالعلم من غير الصحابة. فهو يذكر عن غير الصحابة ممن يقطنون البوادي ممن لا عناية لهم بالعلم يقرؤون ويجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يفهم منه أن ابن عباس يرى عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، بل هو صريح في هذه المسألة. وكذلك ما يرويه الأسود عن عمر أنه كأنه صلى خلفه 70 مرة فلم يجهر ولم يسمع عمر يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يعني كان عندنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية فلا بأس نقرأ ونختم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 419 والجهر بها يعني البسملة لم ينقل نقلا صحيحا صريحا، مع أن العادة والشرع يقتضيان أن الأمور الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من الأمور العدمية. يعني هذه الصلاة أمر معايش ليل نهار، فلو صح عن رسول الله هذا الأمر لثبت بالتواتر ولا ثبت النقل صريح فيه بدون نقل مجمل، وهذا كلام صحيح. فهذا معنى قوله ومع أن العدالة والشرع يقتضيان أن الأمور الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من الأمور العدمية، وهذه الوجوه من تدبرها وكان عالما بالأدلة القطعية قطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، انتهى. كذلك هناك كلام للحافظ ابن رجب كثير، كذلك للإمام الألباني. الكلام في هذه المسألة كبير كبير جدا، لكن حاولت الاختصار، وإلا هذا صفحة كاملة ما قرأناها عليه، لعلنا نكتفي بهذا. وأما الأحاديث التي فيها صراحة قراءة البسملة جهرا كلها ضعيفة، كذلك الآثار على ما ذكرنا لكم من قبل. قد جمعت رسائل في هذا الصدد، منها رسالة لأخينا الشيخ صالح الرداعي لمن أحب الرجوع إليها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.